ないっすからね。 あんな状況は。 والمفتي بتحرير شلبون مركز مدينة القبة محافظة الشرقية إن فقرات هذه الليلة ضمن فقرات هذه الرسالة الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذا البيت العادل ومن هذا المكان الطاهر ومن هذا البلد الطيب أهلها قرية كيركس محافظة قهرية بدعوتي الكريمة من الأستاذ علي محمد علي. فليتفضل فضيلة الشيخ عصام مشكورا. هو مش عارف حاجة ما انت مملتوش قلنا ربع جنيه لا لا لا قعدونا على الطائرة امتى العصر الليل العصر لا والله لا بص شكلي التاني كده في الوش مش انت لعت الوش معلش ونسأل إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا معاكم لهذه واحنا جايينكم الشرعية وانتوا أهل الكرم كله ونسأل إن زيكم موسيع على روح الحاج محمد أبو علي ويبقى في نفس الوقت فرح لعلي محمد أبو علي بس ما يسخن الشيخ بس يكونوا مقول حاجة شبقى عظيم وكده وكده وكده الله صلى الله عليه وسلم محمد يعني كل ما نصلى على النبي هتشجعوني كمان انا اقول يعني بكلم في وربنا يسلم علينا كل لعيبه في الجليم بن فيهم واحد زياده والتاني مظبوط صلوا على الحبيب ايوه اهلا وسهلا اهلا يا مولانا اهلا يا مولانا فضل مولانا كرت الشيخ عصام من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه صلوا على الحبيب النبي اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسبح على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسبح على سيدنا محمد في كل وقت وصلي وسلم على سيدنا محمد صلوا عليه. صلوات ربي وسلامه عليه. صلوات الله أكبر.